المؤلف رحمه الله تعالى في شرح ألفاظ التأديب والتوفيق التي يستعملها عامة الأئمة، فما هو مدلولها وما معناها؟ ثم إن كان من هذا اللفظ الذي يعم استعماله ويجعل العلة للإطلاق والتأديب، إن كان يستعمل في بعض المعاني الخاصة يشير إليه، ثم بعد ذلك يذكر ألفاظ الذات العامة، ثم يذكر الألفاظ الخاصة لبعض الأئمة. فقال رحمه الله: سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوفيقهم، هما الألفاظ والحركات. الألفاظ والحركات، كأنه في عنوانه عبارات الجرح والتعديل أراد أن يعد بالعبارة اللفظة والحركة. فأولا الألفاظ، قال: ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود، أي نادر، قل ما يستعمل. والألفاظ أخرى كثيرة يكثر استعمالها، كون رب ثقة، حافظ، ضابط، متقن، ثبت، جبل في الحفظ، إليه المنتهى في الحفظ، أثبت الناس، هذا كثير. لكن في بعض الألفاظ قد تكون نادرة، يعني يقال لك شيطان، شدة الحفظ، قوة الحفظ، ولكن فقال ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود. فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، يعني استعمل عند الجميع، والمعنى الذي سنحدده هو المراد عند الجميع، وبعضها اصطلاحات خاصة ببعض الأئمة. وهذا الشأن وهو الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص ليس فقط في ألفاظ الجرح والتعديل، بل هذا الشأن أيضا في كثير من الفنون وكثير من الكلام، في كثير من الفنون وفي كثير من الكلام. الإمام الترمذي استفيد من بعض كلامه في سننه أن النسخ يعتبر علة، مع أن العلة المعنى العام ما هو العلة؟ وصف قوي يقدر في الحديث، لا يمكن يطلع عليه أو لا يهتدون إلا الجهامية الجهم في هذا الفن، أو يقال العلة بالمعنى العام الوصف الذي يقدر في الحديث فلا يقبل. لكن تسمية النسخ إلا، هل هذا معنى العام؟ هل هو شارع عند أئمة المصطلح؟ لا، وإنما هو استعمال وارد عند السيوطي عند السيوطي رحمه الله، وأشار إلى ذلك الأئمة، ومنهم أيضا استعمال أشار إلى السيوطي في ألفيته في المصطلح. كذلك مثلا الصحاح، ما هذا الصحيح؟ نتوفر فيه شروط الصحة الخمسة، الثبوتية والسلبية، ثبوت الحفظ والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. والحسن ما كان قد توفر فيه شروط الصحة مع خفة في الضبط والحفظ، لكن نجد أن البغوي ألف كتابا يسمى مصابيح السنة، مصابيح السنة أشار فيه على اصطلاح الخاص، وهو الصحاح ما كان عند من اشترط الصحة كالبخاري ومسلم والحاكم والحبان والعزيمة وغيره، والحكاية ما رواه أصحاب السنة، ما رواه أصحاب السنة. طيب، هل كل ما رواه أصحاب السنة هو حسن؟ في أسانيد الأربع من أصحاب السنة بعض أسانيد جميلة كأسانيد المقاتل، لما يقول أبو ذر حدثنا عبد الله بن مسعود الكعبي قال حدثنا ذلك عن نافع بن عمر، لا تنسى، يعني شيء أخذ الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا اقتداح ماذا؟ اقتداح خاص بإنذار ربيع كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله أيضا في الألفية. أيضا مثلا كذلك ابن مغلق عين أو غيره شار في صالح على تسليم حديث منكر الذي لا أصل له، لا يجد له إسناد، لا يجد له إسناد في الحديث حديث منكر، حديث منكر. فهذا هو الشأن، هذا الشأن في كثير من ماذا؟ في كثير من الكلام وكلام الناس وأيضا في الكلام، ومثل ذلك تجد المصطلح المصطلح ومثل ذلك تجد في الأصول وفي الفقه وفي أيضا النحو في التجويد والقراءات أيضا. فمن المصطلحات الهامة في التوثيق بالألفاظ الأقوال التي تنطق ثقة، ثقة أصل ثقة من فعل وثقة يثق ثقة فهو ثقة والأمر موثوق. وثق يثق وثقا وثقا وثقة فهو ثقة. والمراد بوثقة والثقة الإتقان، لو أصلها في اللغة كما قال ابن ثابت معجم مقاييس اللغة ابن ثابت قال الواو والتاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحسان. وثقة وتاء وقاف تدل على عقد، عقد شيرا بطل وإحكام قال يقول وثقت وثقت الشيء أي أحكم. وهو ثقة وقد وثقت به. وذكر غيره أن الثقة هي القدوة والثبات والكفاية والموثق المؤتمن الذي يعول عليه والذي يعول عليه والأوثق الأشد والأحسن. ووثق فلان قال إنه ثقة أي مؤتمن. هذا أصوأ في اللغة. قال هنا ثقة وهو العدل الضابط، هذا هو الإطلاق المشهور. قال الذهبي قال الذهبي حد الثقة العدالة والإتقان. حد الثقة العدالة والإتقان. ها فجعل ركنين العدالة والإتقان أي ضبط الحد. هذا كره قال أيضا الثقة في عرف أئمة النقد النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله الرزق بما نقل، وله معرفة بالفن فهم ومعرفة بالفن، وله فهم ومعرفة بالفن. قال: وقد تطلق فقه على غير هذا المعنى، فلذلك المعنى المشهور هذا الذي اشتهر وسار عليه الأئمة، ومنهم حتى المتأخرين سير على ما سار عليه المتقدمون، ومنهم ابن الحافظ الحجر الضروري. من هذه الإطلاقات قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، ولو لم يكن ماذا؟ ضابطا، يعني يكون ماذا؟ حديثه في درجة القبول ولكن ليس بالضابط، ولو لم يكن ضابطا. وقوله ولو لم يكن ضابطا ليس المراد نفي، مطلق الضبط، وإنما هو نفي أو الضبط المطلق، وفرق بينهما. فمطلق الضبط أصله، والضبط المطلق كماله وتمامه. ولهذا فعبارته كما قال شيخنا فيها نوع من التسامح، لأن هذا المقبول لا ينفع عنه الضبط بالأصل كلية، وإنما هو خفيف الضبط، فلو نفى علو الضبط كان أولى. والمراد به أنه لم يبلغ الدرجة العالية في الضبط، لكن حديثه في حديث القبول. ويستعمل هذا الأئمة، ومن ذلك ما نجده في صغير الإمام أبي الإمام الهيثم، يقول الهيثم صاحب مجمع الزوائد المتواتر، فإنه تجده في كثير من الأحاديث يقول: ورجالهم ثقات، ولربما من بين الرجال من هو حسن الحديث صدوق قد يخطئ، أو ربما يخطئ، وربما وزن أو له أخطاء. هذا صريح الهيثم رحمه الله تعالى عليه، فهذا نجده عند الإمام الهيثمي، وكثيرا ما يستعمله. وإذا علمنا أنه رحمه الله يسير على أن الرجل الذي ليس فيه طعن ولا توثيق، وذكر ضمن الثقات فيسير هو على توثيق أو تحسين الحديث، فإذا علم هذا الابتلاء تبين منهجه. فإن تجد يقول إسناده رجاله ثقات، وربما به من لم يوثقه إلا ابن حبان، هذا لأن بالمنهج الهيثمي ما عرف من المجمع أنه من ذكره ابن حبان فهو عنده من الثقات. لا يدخل الوعد فيه يعني تجريح أو توجيه آخر، يعني إذا كان توجيه آخر هذا بل أولى وواضح. هذا إطلاق وارد عند العلم، واضح. وبالتالي الأولى أن يعرف ويقرر منهج الهيثم، وفي هذا الانتقاد إذا ساغ الانتقاد من الجميع فينتقد على أصل الذي شرعه وليس على أفراد تطبيقاته بالكتاب، واضح. وإن كان الأئمة يقولون أن عليه الانتقادات كثيرة في كتابه مجمع الفوائد، وقد عمد الحافظ الإمام الحجر رحمه الله تعالى إلى كتابه، قرأ كتاب الهيثم كما ذكره، فوجد فيه في أشياء تنتقد فبدأ في جمعها. فلما علم أن شيخه لم يعجبه ذلك، لأنه ليس بشيخ حافظ، لما علم أنه ليس لم يعجبه الأمر توقف عن ذلك، وذكر هذا في بعض تأليف رحمه الله تعالى، وذكر أنه بدأ من قال فبلغني أن شيخنا قد وقع في مثل شيء فتوقفت عنه. فهذا من أول من ذكر أشار إلى هذه الانتقادات في هذه الانتقادات، ومن تلاه من ذاته أيضا أشار إلى بعض الانتقادات، وتوجد كثير من الاعتراضات والانتقادات على الإمام الهيثم، منها ما هو من هذا القبيل، فلربما يقول رجاله انتقاد وإذا فتشت وجدت من هو حسن الحديث أي صدوق ليس بالثقة، فنقول سيرا على هذا المنزل. أو لربما وجدت في الإسناد من ليس من لا يصل إلى درجة الصدق، كان لا يجيه جرح ولا تأديب، وإنما الذي عند الهيثم فيه أن ابن حبان ذكره في الثقة، فقد يوافق وقد يخالف، يوافق وقد يخالف. مما انتقد عليه أيضا عدم سيره على نهج واحد في بعض الرواة، بعض الرواة، فما ربما يذكره في موضع فيقول وهو حسن الحديث، وفي موضع آخر يقول وهو ضعيف، وهو ضعيف. هذا أيضا مما انتقد عليه، انتقد عليه أيضا. وتوجد أيضا أمور أخرى كذلك. لهذا ينبغي أن يعرف ويستقرأ منهجه ويشار عليه في كتابه، فيناقش وينتقد عليه أو يعترض عليه على الأصل الذي اختاره، إذا كان علم بالاستقراء كما ذكر شيخنا في التعليق أن هذا هو منهجه، أي منهجه إذا لم يجد في الراوي تأثير ولا تدريب، وغاية ما وجد أنه ذكر الاستقراء يعتبر تصديقا إجماليا فيكون رجاله ثقات، يناقش على هذا المنهج هل يشمل له أو لا يشمل له، واضح. قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حيث الراوي لا الحكم للراوي، من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه، لأنه في نفسه بتلك المنزلة، بتلك المنزلة، يعني يحكم الإمام المجدد المحدث على الراوي بكونه ثقة، ليش؟ نظرا إلى أحاديث الراوي نفسه التي بلغته، ليس بالنظر إلى الراوي نفسه إخلالا. وفرق بين أن تحكم على الراوي استقلالا وبين أن تحكم عليه بالنظر إلى حديث، يعني تقريبا أنا أقرب المثال، لبعض الرجال انتقدوا على البخاري ولا لا؟ ما؟ نتفق. طيب روايتهم في البخاري هي على التوفيق، يعني قريبا سألني واحد قال يحيى بن قزعة عن مسلم روى له البخاري، يحيى بن قزعة عن مسلم لم يروي له إلا مسلم، ماذا قال في الحديث؟ قال له

الاخوان المجرد والموثق اذا تعارض اخوانه في مراكز، لكن المرتبه الاولى هو ان ننظر الجمع، هذا من اوجه الجمع. طيب شيخنا قال فالغالب انه يقصد ما قال المؤلف انه بالنظر الى حديث الراوي لا يحكم على الراوي نفسه. قال شيخ صالح فالغالب انه يقصد توثيق الرجل لانه سبر احاديثه فقال ذلك، ولو اراد استقامه الاحاديث لقال ذلك وقيده كان يقول احاديثه مستقيمه فصلا. يراد الشيخ على المؤلف هذا الاعتراض موجود قد يقال، لكن مثل هذا الاستعمال هل يلي او لا يلي؟ فيصح ان يحمل عليه مثل الوجه الذي ذكر. قال شيخنا فالغالب انه يقصد توثيق الرجل لانه سبر احاديث فقال ذلك ولو اراد استقامه الاحاديث لقال ذلك وقيده كان يقول احاديثه مستقيمه. كان يقول احاديثه مستقيمه، واضح؟ فنقول نعم، لكن اذا جاء مقيدا، اذا جاء مقيدا قال احاديثه مستقيمه او حديثه مستقيم كما يقول ابن ابي كبرت احاديثه فوجدتها مستقيمه و يتابع عليها أو نحو ذلك، فهذا واضح الحكم بتقييد الحديث. وإذا جاء على الإطلاق فلان ثقة فهذا يحمل على المعنى العام، لكن قد يجد أحيانا لا يزالنا نحمله بالنظر إلى الحديث، النظر إلى حديثه، هذا يجد الصورة التي ذكرت تعارض يتعارض يريد عنه تضعيف وتوثيق فقد يحمل على هذا المعنى. ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المؤلمي رحمه الله تعالى وهو المعلمي من أئمة الحديث ومن أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة هذا الفن، ينبغي لنا نكتب قراءة له. قد ذكره الشيخ ابن رحمه الله تعالى وأثنى عليه ثناء عظيما وأثنى عليه كثيرا، كأن يكون أنه أوتي نفس الأوائل في التعليم والتجديد ودراسة التجديد ودراسة الرجال. وأنت إذا قرأت تفسير كتاب التفسير بما في كتب الشوكري من الأباطيل تجد هذا واضح من العلم والدراية في هذا العلم الدقيق. يعني ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ الأول الأمر الأول الذي يدل عليه أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف، يقول ضعيف ثقة، إذا قال ضعيف ثقة، ثقة ضعيف، ثقة ضعيف، فيحمل الثقة هنا على ماذا؟ يحمل أنها ليست معنى معنى آخر، كالعدالة، أي أنه أدنى، لكن في الحفظ فيه ضعف، فيه ضعف. الأمر الثاني الذي يدل على أنه قد تستعمل الثقة في غير المعنى المذكور أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه في من لقيه. فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا

ولا تعارض بين ما تقدم من تفصيل ابن معين والنساء ضمن الأئمة المتشددين، وبين ما ذكره المعلمي هنا، وذلك لأمرين هما. طيب، سبقا ذكرنا من ابن معين والنساء المتشدد، لكن هنا ماذا قال؟ قال أنهم يكتفون في التابعين وأتباعهم إذا كانوا في ولاية الكلمة بتوفيقهم. طيب، ليش التعارض لا يوجد؟ قال أولا أن التشدد هو الأصل في منهجهما، الأصل التشدد، لكن قد يرد التسامح، أي قد يحصل عنده التسامح، كأن المراد أن تساهله هو في الحكم على الراوي بالتوفيق إذا لم يرضي عنه إلا واحد، لكن وجدوا له متابع أو شاهد، هذا أول. الأمر الثاني أن التوفيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد، حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما أي متابعة أو شاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا به، بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد. قال شيخنا مؤلفا: وهذا الكلام من حيث النظر، لأنه قد تكون له أحاديث لم تبلغنا، ولكن عند التطبيق نقول أن هذا الإمام قد وثق الرجل ما دام ما له ما فيه أو ما له من الأحاديث ما دام ما له أحاديث أخرى. فهنا أمران: إذا ورد التوثيق في الرجل نقول قد وثق الرجل، أما إذا كان الحكم على الحديث لكون له متابع أو شاهد فلا نحكم أن الرجل ثقة لكون قبول الحديث كان لمتابع أو شاهد. وهذا ما ورانا في بما يحكم على الرجل بالتوثيق، هل تقصير الحديث يلزم منه توثيق ما هو؟ قد يكون التوثيق لأجل ماذا؟ باعتبار اجتمال أسانيد، ويتم اعتبار أخذ إشراطه، أو أن يكون للراوي أو للمصحح مذهب، مذهب لقبول رواية هذا الضعيف، ما تساوي قضايا الأحناف، والتوثيق التوثيق بعمل ست العالية، وإذا قال كلام المؤلف من حيث النظر، أنا من حيث التطبيق فينظر، من حيث التطبيق نقول هذا الكلام وثق الرجل ما دام نجد الأحاديث أخرى غير التي وردت إليه ولحقته، واضح؟ فإذا جاء التعبير بالتوثيق نقول وثقه، أما إذا جاء حكم الحديث باعتبار تابع الشاهد فنقول التوثيق الضمني هو باعتبار المتابع والشاهد، فإن خلا عنهما فلا يقال أنه وثقه، واضح؟ وشيخنا هو الذي يمكن أجابني على السؤال الذي ورد قريبا وقفلت جوابه، هو أن الراوي الذي حافظ أحيانا قد ينقض فيه عبارة في حالة الفتح غير عبارة في التقليد، مثل مرة الفتح الراوي لا أنقض فيه من الشيء إذا كان هو الذي ذكر المقدمي أو غيره، فذكره بنبض التوفيق في الفتح ثقة أو صدق، لكن في التقرير تجد أنه مقبول ولا أذكر الراوي في الإمام، فسأكتشف هذا فأجاب بما ذكرت، فأجاب بالجميل. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير إصفار صفحة الأولى ترجمة أحمد بن يوسف بن حلال مسلم العراق توفي سنة 59 و300 أحمد بن يوسف بن حلال متوفى سنة 59 و300 مسلم العراق. ذكر هنا الحافظ الإمام الذهبي قال من هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة أو الفقه على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات أجله. قال فتوسع المتأخرون إذن بإشارة إلى التوسع في عبارة أكثر تمام. ومن هذا الوقت وقبله بل وقبله صار يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماه صحيح بقراءة متقن وسماع إثبات عدل. قال اعتبر ذلك التوسع في إطلاق لفظ الثقة. وقوله يطلقون هذه اللفظة على الشيخ عبارة الشيخ يدل على أنهم يراعون في العجالة أجل المراتب. وفي الضبط صحة الثناء وإثباته كتابية بواسطة عدل. وأنهم يعتبرون في العجلة أدنى مراتبها وفي الضبط أدنى المراتب وهو صحة السماء وإثبات الكتابية بواسطة عدل. يوصف بهذا الوصف هو ثقة فيعرف هذا التفاوت في المعنى. وإن كان هو يقتضي حجية الموصوف به واضح. وقال أيضا الذهبي في الموقظة أيضا. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق يقال فيه شيء. الموقف الحكم اثنين، ويسمى محله الصدق، يسمى محله الصدق، ويقال فيه شيء. المتقدم أقوى من المتقدم. يسمى مستورا. نعم يعني مستور نوع من المجهول. من ذلك قال على من لم يشرح ما ارتفاع جهالة العين. إذا كان يقصد ارتفاع جهالة العين قد يقال مستور عن المجهول. لكن إذا قال ما ارتفاع جهالة العين أي جهالة العين والحال فيكون قد ورد فيه ما يدل عن السوء. أما أن يقول ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيء فهذه مراتب يعني قريبة من الكلام خلاف المسلم وهي من قرائن من مراتب التجريح. هو محله الصدق وشيخ أقرب إلى التأديب. محله الصدق أرفع والشيخ دونها. أما المسلم فهي من مراتب أجر مراتب. المهم هذا اللفظ قد يستعمل بين المال الذي ذكره الذهبي من الله ضعف من توكيد من دار قطني هكذا أخذ من شاهين وضعف من توكيد دار قطني تركه المراد هو مطلق الترك سواء كان ممن لا تقبل روايته مطلقة ولو تبع أو من لا تقبل روايته إلا إذا تبع. هذا وكان المقدمة المقدمة يقول جرار كفاري تركته أو تركوه أو تركه فلان أو ترك والمراد هو مطلق الترك أي التضعيف سواء كان ممن تتقوى روايته بمدينة أخرى أو لا. بدليل وجود التراجع ضعيف وليس بالقوي وكذاب. وقد يذكر بعض الثقات على سبيل التبعية لا استقلالا. التبعية و لا سميها بعض الإمام.